يقول هذا الأخ من أكثر أحيانا السؤال يكون فيها كم سؤال لكن أختار هذا الأهم. يقول أحيانا بعد عمل بعض الطاعات وعبادات في قيام الليل مثلا يأتيني عجب بهذا العمل أعلم أنه من الشيطان، فهل من علاج؟ أول العلاج أن تعلم أن هذا من تلاعب الشيطان بك فتحذر منه، وورود مثل هذه الواردات أمر قدري يقع للإنسان. قال الشافعي وسهل بن عبد الله التستري لا يعرف الرياء إلا المخلصون، يعني أن الذي يحتاط من الرياء ويخافه هم الذين يجاهدون في تحصيل الإخلاص. فإذا وقع في قلبك العجب بشيء فاعلم أن هذا من الواردات الشيطانية التي تقتحم الإنسان لصرفه عما ينبغي له من الكمال في العبادة. فعلمك بهذا أول الخير، فإن معرفة الإنسان بشر الشيطان الذي يجتنبه مفتاح النجاة منه. فإن من الناس من يحيط به الشيطان ويحف به ولا يتنبه له، فالتنبه إلى ورود الشيطان في مثل هذا هو أول العلاج. وثاني الدواء أن تحرص على المضي في تلك العبادة. قيل للأحنف بن قيس إن الشيطان يأتي أحدنا في صلاته فيقول إنك ترائي، قال إذا جاءك الشيطان في صلاتك فقال إنك مرائي فأطلها. هذا الدواء أطلها، لأنك ترغم الشيطان بذلك وتذله وتجعله في صغار. فإذا ورد عليك الشيطان في مثل هذه العبادات فأقم عليها مجاهدا نفسك واستكثر منها. واعلموا أيها الإخوان أن تحصيل الكمالات لا يكون بلا مجاهدة. قال بعض السلف جاهدت نفسي في تعلم الصمت 10 سنوات. 10 سنوات رواه عنه ابن سعد في كتاب الطبقات وهو أحد العجليين نسيت اسمه الآن، لكن 10 سنوات في تعلم الصمت. وقال محمد بن المنكدر جاهدت نفسي في تعلم جاهدت نفسي في قيام الليل 20 سنة حتى استقامت منه. قال أبو العباس بن تيمية العبرة بكمال النهاية لا بنفس البداية، أي أن الإنسان يحصل له في مبادئ أمره من وجوه التلف والمراغمة شيء كثير، فإذا أقام مجاهدا في ذلك فإن الله عز وجل يعينه ويرفعه. فلا بد أن يجتهد الإنسان في لزوم المجاهدة، وباب المجاهدة باب عظيم، هو أعظم أبواب المعرفة بالله سبحانه وتعالى. أنت تجاهد في الإخلاص وتجاهد في طلب العلم وتجاهد في إمامة في الصلاة وتجاهد في إصلاح أهلك وتجاهد في إصلاح ذريتك وتجاهد في إصلاح الناس وتجاهد في الإحسان إلى والديك وتجاهد في الإحسان إلى جيرانك وتجاهد في الإحسان إلى ضيوفك، كل الحياة جهاد. ولذلك قال الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فمن صدق في جهاده فإن الله سبحانه وتعالى يعينه ويسر له الأمر. فينبغي أن يعلم المتدرج في هذه العبادات الخفية كالقيام والصدقة أن يعلم أن الشيطان قاعد له بأطرقه وأنه لا يزال يكابد منه العنف، فلا بد له أن يقوي نفسه في جهاده وأن يثبت وأن يواصل نفسه في العمل. هذا من جملة ما ينعت من الدواء مما يناسب المقام، وإلا فإن هذا الباب باب عظيم، لكن لعل ما أرشدنا فيه كفاية مناسبة للمقام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.